بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: من رحمته بعباده تيسير كلماته المقدسة عليهم ليتذكروا ويتدبروا، ولولا ذلك لما أطاق تحمل كلماته شيء، فالألفاظ أعجز من أن تعبر عنه. هذه الحكمة تبين ناحية من نواحي رحمة الله تعالى بعباده من خلال الألفاظ القرآن، الألفاظ والتراكيب والنظم القرآني، حيث يسره الله سبحانه وتعالى وبينه أحسن بيان بحيث يطيقه كل الناس، عامهم وخاصهم، فيلسوفهم، مفكرهم، كل الناس مهما اختلفت درجاته، كل ينهل منه بقدر قدرته وبقدر وعائه الذي أتاحه الله له. فهذه من رحمة الله تعالى بعباده. إن كان يمكن أن تكون هذه الكلمات في صيغة جافة، في صيغة كأوامر، تلك الأوامر التي تأتينا من الرؤساء ومن المسؤولين، لكن الله تعالى ملأها بالمواعظ وملأها بالعبر وبالأمثال وبالقصص وبالأسلوب الجميل البديع الذي تهتز له النفس. فكل هذه، وكذلك نجد فيه المطولات، ونجد فيه الآيات القصيرة، ونجد فيه كذلك مراعاة أحيانا المحسنات البديعية ومراعاة السجعات، طبعا في بعض المواضع من غير أن تكون تلك السجعات يعني سجعات يعني تتنافى مع الطبع السليم، بل هي يعني لا يؤثر في الألفاظ، يعني الألفاظ لا تؤثر في المعاني، والمعاني كذلك لا تؤثر في الألفاظ. القرآن الكريم ابتعد عن الأساليب، اللغة الصعبة، ابتعد عن التراكيب كذلك الممجوجة الصعبة، ابتعد عن المفردات الغريبة الوحشية التي كانت مشهورة في ذلك الحين. فهذه كلها من تيسير الله سبحانه وتعالى كلماته لعباده، بحيث إذا قرأوه يشعرون وكأنهم يتجولون في حقول مملوءة بالأزهار الجميلة وبالأصوات الندية الرقيقة، ولذلك يعني يؤثر فيهم أيما تأثير. يعني مع أن الحقائق الموجودة في القرآن الكريم حقائق عظيمة جدا، حقائق لا يمكن للألفاظ أن تعبر عنها. أن الألفاظ مهما كبرت مهما عظمت لا يمكنها أن تعبر عن الحقائق الوجود، لا يمكن أن تعبر عن الله سبحانه وتعالى. الله تعالى عظمته مطلقة، ولذلك يعني هذه الألفاظ يعني مجرد التعبير عنها بالقرآن الكريم هذه رحمة إلهية. لذلك الله تعالى يذكر يشير إلى هذا في قوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. في الآية الكريمة تشير إلى عظمة القرآن الكريم. طبعا نحن عندما نقرأ الألفاظ ربما تسهل على لساننا، لكن عندما نتعمق في معانيها يعني تصيبنا ذلك الانبهار الشديد بتلك المعاني العظيمة التي تحتوي عليها. وعندما نقول انبهار، هذا انبهار لذيذ، انبهار جميل، انبهار نشعر فيه بالسعادة. طبعا عندما نرى هذه المعاني الموجودة، يعني كل المعاني ربما السلبية التي كانت لدينا تنزاح وتزول بسبب هذه المعاني القرآنية الجميلة. الله تعالى يعطينا صورة للوجود مختلفة عن الصورة التي رسمها لنا الفلاسفة والمفكرون ومن يدعون أنهم عباقرة، الذين انشغلوا بفكرهم وعقولهم عن ربهم سبحانه وتعالى. الله تعالى يعطينا صورة للقيم والأخلاق تختلف تماما عن كل تلك الأخلاق التي جاء بها فلاسفة الأخلاق، لأنها أخلاق رفيعة جدا لا يمكن، وهذا في ألفاظ ربما قصير قليلة، ألفاظ جميلة. عندما نقرأ كتب الفلسفة الأخلاق التي كتبها فلاسفة اليونان أو فلاسفة المسلمين أو فلاسفة المعاصرين نجدها بلغة عميقة وبمصطلحات كثيرة وغيرها، لكن القرآن الكريم يعرض لنا الأخلاق بصورة جميلة جدا، في صورة نماذج بشرية رفيعة، في صورة أمثال، في صورة كلمات جميلة يمكن فهمها واستيعابها بسهولة. وذلك الاستيعاب كما قلت يتدرج، يعني يمكن للشخص أن يتعمق فيه فيجد من المعاني ما لم يذكره الفلاسفة أنفسهم. وهكذا القرآن الكريم يجد فيه حتى المنطق. أبو حامد الغزالي له كتاب الاختصاص المستقيم، استخرج منه المنطق من القرآن الكريم ومن خلال الأمثلة القرآنية، وببساطة يعني من دون تلك التعقيدات الموجودة في كتب المنطق. وهكذا في علم الاجتماع، نجد علم الاجتماع محشو بالمصطلحات الغريبة إلى آخره. القرآن الكريم يذكر كثير من الحقائق الاجتماعية ولكن بلغة سهلة يسيرة، قضايا الفلسفية بلغة سهلة يسيرة. يعني هذا من ميزات القرآن الكريم، أنه تلك البساطة وذلك اليسر وذلك الجمال مع العمق. يعني هنا الكمال، الكمال في أن يكون الشيء عميقا جدا وفي نفس الوقت بسيط جدا، لأن العمق أحيانا يضطر الذين يريدون أن يتعمقوا في القضايا إلى استخدام لغة معقدة، إلى استخدام مصطلحات غريبة، أحيانا إلى استخدام مصطلحات يعني ربما إلى استخدام تراكيب خاصة، ولذلك يصعب على القارئ العادي أن يفهمها. يعني حتى ابن سينا عندما أراد أن يقرأ كتب اليونان قال بقيت أقرأها مدة طويلة وأنا أعيد الكتاب ولا أفهم شيئا، إلى أن قرأ كتاب الفارابي حينها حلت له بعض الإشكالات. لكن القرآن الكريم مع كونه يحوي أعظم من الحقائق التي أوردها فلاسفة اليونان وفلاسفة المسلمين، إلا أنه مع ذلك بلغة سهلة يسيرة، يعني بحيث يعني يمكن لكل الناس أن يفهموها، كل بقدره وكل طبعا بقدر غوصه في الحقائق القرآنية. سنذكر هنا بعض النماذج عن هذا المعنى لنرى الجمال. الله تعالى يقول في سورة القمر التي ورد فيها يعني الآية الكريمة يعني مكررة مرات، يعني ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني الآية الكريمة تبين أن الغرض التيسير هو التذكر، مدكر يعني متذكر. يعني لو أن القرآن الكريم كان معقدا وكان صعبا لقال الناس، احتج الناس بصعوبته، قالوا يا ربي القرآن صعب، لم نفهمه ولم نستطع أن نستوعبه، ولذلك قصرنا في فهمه وقصرنا في العمل به. لكن عندما كان ذلك التيسير يعني فكان ذلك حجة لله، الحجة البالغة. طبعا التيسير في الألفاظ القرآنية، والتيسير كذلك في الأوامر التي أمر بها الخلق من خلال القرآن. الله تعالى أمرنا بالصلاة يسيرة، أمرنا بالزكاة الصيام، أمرنا بالأخلاق، وكلها التكاليف يسيرة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كذلك الحقائق العقدية في القرآن الكريم حقائق يتقبلها العقل بكل سهولة، وكان يمكن في القرآن أن تفرض فرضا، لكن الله تعالى استعمل لنا في كلماته المقدسة الكثير من الأدلة والبراهين الحجج القوية جدا، والتي لا يمكن لشخص أن ينكرها. يعني ربما في إطار يعني ربما تساؤلات أو كذا بسيطة في ظاهرها، ولكنها يعني عميقة جدا في معنى، بحيث لو حللناها لاستنتجنا منها كل ما كتبه الفلاسفة والمتكلمون. مثال بسيط على ذلك ما ورد في آخر سورة الطور، يعني من الاحتمالات التي يعني دل بها أو رد بها الله تعالى على المشركين، سورة الطور في سور مكية. الله تعالى يقول فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقول، طبعا هنا عندما قال كاهن ولا مجنون، هم المشركون كانوا يرمونه بهذين الوصفين، الكاهن عاقل ولكنه محتال، والمجنون ليس عاقل. لو قسمنا القسم العقلي لوجدنا كليهما، الإنسان إما أن يكون عاقلا أو مجنون، والعاقل طبعا هو المطلوب، العاقل إما أن يكون مخلصا وصادقا وإما أن يكون محتالا. فالله تعالى نفى الاحتمالين، نفى الكهانة والجنون ليبقي فقط العقل الناصح، العاقل الناصح. ثم بين يعني إذا وضع الاحتمالات، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا، لهذا الاحتمال الأول، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وبالتالي ذلك التربص لم يتحقق، عادة الشعراء فقط دورهم الكلام ثم تذهب أحلامهم أدراج الرياح. ثم القرآن الكريم يختلف طبعا عن الشعر، هم يقررون بأنه ليس شعرا، ولهذا القرآن لم يذكر هذا بالتفصيل، يرد عليهم كونه شعرا لأنهم يعرفون بحور الشعر وأوزان الشعر والقوافي والشروط التي يشتدون فيها، وكانت لهم أسواق ذي العقاض وذي المجاز وغيرها، وكل شاعر ربما يختل وزن بيته ينقدونه نقدا شديدا. فالقرآن الكريم يختلف نظمه عن نظم الشاعر. ثم قال: أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ احتمال آخر، أم تأمرهم أحلامهم بهذا، عقولهم بهذا؟ وفي هذه الحالة هذا يسمى التفكير الرغبوي، أنهم ينكرون ذلك ليس من باب العقل المجرد، وإنما من باب التفكير الرغبوي، من باب الأمان، من باب الأحلام وليس الحقيقة. أم هم قوم طاغون؟ أم ربما السبب أن ذكر أسباب، أم هم قوم طاغون مستكبرون؟ لأن المستكبر عادة لا يقبل من غيره، يتصور أنه هو مصدر الحق وليس غيره. أم يقولون تقوله؟ بل يعني احتمال آخر، أم يقول تقوله هو الذي قاله وهم يعرفون أن ذلك مستحيل بل لا يؤمنون. فليأتوا، ما داموا قالوا قد تقوله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادق. هم يعلمون أنهم كانوا طبعا مشهورين في ذلك الحين في العرب في البلاغة، كانوا معروفين، ورسول الله لم يكن بينهم، يعني كان الذين يسمونهم بلغاء ومشهورون بالكلام مثل الوليد بن المغيرة وغيره كانوا معروفين. قال لهم: إذن آتوا بحديث مثله إن كنتم صادقين. إذن ما دمتم قلتم أن هذا كلام بشر، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي قاله، فإذن ما هو الدليل؟ يعني طبعا الله تعالى قال: نسلم جدلا أن هذا كلامه، وأنتم تعرفون أنه ليس بينكم، يعني أن هناك ما يسمى بالشعراء والبلغاء عندكم يعني موجودين، فليأتوا بحديث مثل هذا الحديث. ثم ترك الحديث عن الرسالة وذهب إلى الأمر الخلق. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ إذن وضع احتمالين. طبعا قلت لو حللنا هذه الأمور لاستنتجنا علوما كثيرة جدا، وكل علم الكلام مبني على هذا الأمر، وتمنينا لو أن علم الكلام وغيره اقتصر على تفسير القرآن والبحث فيه والتدبر في معانيه. وطبعا هذا حصل، يعني في بعض التفسير اهتمت بهذا الجانب كتفسير الفخر الرازي وغيره. أم خلقوا من غير شيء؟ هذا رد على الملاحدة، يعني خلقوا هكذا خلقتم، يعني هذا مستحيل أيضا، يعني يستحيل أن يوجد شيء من لا شيء. يعني هل يمكن لشخص مثلا لم يزرع نباتا ثم يجد أشجارا تنمو بكل، ليس يستحيل، إلا إذا كانت تلك الأرض مغروسة سابقا. شخص لم يضع ذهب إلى بيته وجد شيئا لم يكن موجودا، فلا بد أن يسأل من أين حصل هذا الأمر. فهذا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ في حال ثاني قلتم نعم هناك خلق جديد، من أنت؟ هل أنتم الخالقون؟ فهم يعرفون أنهم أعجز من أن يخلقوا، فإذا من خلق؟ إذا هنا يبقى السؤال واحد، سؤال أن هناك خلقا يحتاج إلى خالق ونحن لسنا الخالقين، فإذا هناك خالق آخر، وهو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقن؟ وهكذا لو تدرجنا في هذه الآية الكريمة وهي كلها تخاطب العقل، للأسف عندما نقرأها وكأن الله تعالى يخاطب هنا المشركين في مكة المكرمة، يخاطب الوليد بن المغيرة ويخاطب أبا جهل وأبا سفيان وغيره، هنا تذهب يعني لا نستفيد شيئا. لكن عندما نعلم أن الله تعالى يخاطب عقولنا للتدبر، وحتى لو كان الشخص مؤمن تدبر حتى يعمق إيمانه. أم خلقوا السماوات والأرض؟ سنقرأ الآيات من دون أن أبين، واضحة جدا وكل الناس يقرأها، قلت الذي يقرأها العامي البسيط يقرأها وتدبر ويفهم معناها بكل سهولة، والفيلسوف والمفكر يفهم منها معاني عميقة جدا ويستنتج براهين ويستنتج، مثل ما ذكرت أنا بحامد غزالي أنه استنتج المنطق وسماها لكل جزئية سماها باسم معين، وهكذا ما ذكرنا الآن عند المتكلمين لها مصطلحات، الرجحان بدون مرجح وانتفاء التسلسل وانتفاء الدور وغيرها، كلها مصطلحات ولكن مبنية أسسها كلها موجودة في القرآن الكريم. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم يعني حتى هذه الفواصل بل لا يوقنون؟ قوم طاغون لا يؤمن. الفواصل القرآنية علوم قائمة بذاتها، طبعا هنا الشخص الذي يتعمق فيها ويحتاج إلى. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ في الحالة الأخرى هم يتصورون أنهم عندهم خزائن، الله تعالى ردها. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين؟ إذا قلتم أننا نعرف مصدر الحق فأتي أعطونا ذلك، مثل ما قال لهم سابقا، ما دمتم قلتم أن هذا كلام بشر فأتونا بكلام مثله، حتى فليأتي مستمعهم بالسلطان المبين. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ هم عادة الناس عندما يأتي شخص ويبين حقيقة الحقائق أو يدعو إلى قضية يتوهمون أن لديه مصالح في ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يطلب مالا، قل لا أسألكم عليه أجرا. فلذلك قال هذا لا يسألكم أجرا، لا يطلب منكم لا مالا ولا طعاما ولا شيئا، يطلب منكم فقط أن تتبعوا الحق وينذركم ليلتزم كل واحد منكم بما أمر به. فلذلك قال لو طلب منكم أجرا لكنتم تشعرون بالثقل، لكنه لم يطلب ذلك منكم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، إلى آخر التساؤلات. فهذه التساؤلات جميعا يعني إذا تأملها المؤمن يجد يعني هذا المعنى، وكلها قصيرة وكلها تترك العقل يفكر، لا تحتاج إلى جواب وتفاصيل إلى آخره. وهكذا مثلا عندما نتأمل آخر سورة النجم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، نبدأ بالآية أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو، هنا يذكر الله تعالى نموذج بشري يعني أسلوب قصير بلغة جميلة جدا، وهذه اللغة هي الوحيدة التي يمكن تجويدها. لو أتينا بأي كتاب من الكتب المقدسة وأردنا أن نجوده مثل ما يجود القرآن الكريم يستحيل، أي كتاب، كتب النصارى، كتب اليهود، كتب الزرادشتيين، كتب إلى آخر، لا يمكن. الكتاب الوحيد الذي يمكن أن يقرأ بالمقامات المختلفة وبطريقة مؤثرة هو القرآن، وهذا مدخل من مداخل التيسير، ذلك الأداء والذي أمرنا به التغني بالقرآن الكريم يعني وتحسين الصوت بالقرآن الكريم والخشوع والتحزين في قراءة القرآن الكريم، كل هذه مطلوبة لأنها تدخل المعاني القرآنية في النفس. وتعالى يقول أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وهنا ميزة أخرى في القرآن وهو أنه حوى كل ما في الكتب المقدسة الأخرى، ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، كل من هذه الكلمات حكمة جليلة، قاعدة من قواعد الكون، لا تزر وازرة وزر أخرى، حتى انتقاء الألفاظ الجميلة الموسيقية لها تأثيرها النفسي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، كل كلمة من هذه الكلمات لها دلالاتها العميقة الكبيرة وفي أسلوب بسيط وجميل جدا. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، لماذا كان يمكن ثم يجزاه، لكن قال الجزاء الأوفى أي الجزاء الكامل بل الأكمل، الأوفى يعني بحيث يحيط بكل ما فعله، وأن إلى ربك المنتهى. يعني هذه الكلمة العميقة أن تعبر عن معنى عميق جدا، كل شيء يسير إلى الله، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى. هنا خطاب بدأ خاطب العقل وخاطب المشاعر، يعني إذا أردت أن تضحك فالله تعالى هو الذي يضحك، إذا أردت أن تسعد فالله تعالى هو الذي يسعد، أبكى إذا أردت أن تبكي وتحزن الله تعالى كذلك بيده ذلك، وأنه هو أمات وأحيا، الموت والحياة بيده، كل هذه معاني فلسفية عميقة جدا، ولكن القرآن الكريم ساغها بلغة بسيطة متناسقة جميلة إلى آخره. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعراء، كان يعبدونها، فالله تعالى قال له أنا رب الشعراء ولست الشعراء، لست إلهي، يا عبد من عبيد الله. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، طبعا هنا عندما يذكر هذه الأمور ليبين وأنه أهلك هتلر وأنه أهلك نيرون وأنه أهلك الظلمة في كل محل، وقوم نوح من قبل إنهم كانهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى، إلى آخر الآية الكريمة. فإذن هذه، ثم يقول بعد ذلك هذا نذير من النذر الأولى، يعني القرآن الكريم نذير من النذر، مثل ما أنذر الأمم السابقة، أزفت الآزفة، هنا خطاب آخر النفس تستشعر معاني جديدة، أزفت الآزفة يعني اقتربت القريبة، يعني القيامة كل آت قريب، الشيء الذي لا البعيد هو الشيء الذي لم يأتي، أما الشيء الذي سيأتي قريب جدا، يعني مجرد كونه آت هو قريب. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، يعني هذا الحديث في الأصل يدعوكم إلى التعمق. وعندما يقول القرآن الكريم بكاء، هنا بكاء ليس بكاء فقط ألم، بكاء فرح، بكاء يعني هذا معاني عميقة جدا، يفرح تلك المعاني وفي نفس الوقت يبكي على نفسه وعلى تقصيره، لا يسخر بها، الضحك هنا المراد بضحك السخرية، تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون غافلون لاهون فاسجدوا لله. إذن الآية الكريمة قال الألفاظ قليلة جدا، عبارات قصيرة جدا، ولكنها تخاطب أو تحوي المعاني، كل آية كل مفردة تحوي المعاني الكثيرة. وهكذا كما ذكرنا سورة القمر التي أشرنا إليها سابقا، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض، ثم يذكر الله تعالى قصة الأنبياء وما حصل لأقوامهم يعني في بلغة بسيطة جدا وجميلة جدا، يعني ويصف فيها النماذج البشرية التي يحذرنا من اتباعها. القرآن الكريم كله ذكر للصالحين وذكر للمنحرفين، الصراط المستقيم أصحاب الصراط المستقيم والمغضوب عليهم والضالين، وكل صنف ما هي أخلاقه، وينفرنا من هؤلاء الضالين المظلمين. سورة القمر مثلا تحوي هذه المعاني، وهكذا قلت في لغة بسيطة. وهكذا عندما نذهب إلى المطولات في البقرة وآل عمران والمائدة وغيرها نجد أيضا أسلوبا آخر، وهذا أيضا إصرار لإعجاز القرآن. عادة الكاتب عندما يكتب له لغة واحدة، لكن أن يكتب بطوال الآيات الطويلة ويكتب القصار وفي كل جماله الخاص به، هذه طبعا منتهى. وهكذا في القرآن الكريم القصص، قصص كثيرة والأمثال وغيرها، وكلها من تيسير الحقائق الله تعالى. الحقيقة الواحدة يذكرها كقصة، يذكرها كمثل، يذكرها كعبارة تخاطب العقل، يذكرها بطرق مختلفة، حتى الشخص الذي لم يفهم من هذا المعنى يفهم من هذا المعنى، وبذلك تقام الحجة. إذا الغرض من هذه من هذا التيسير يعني حتى يستوعب المؤمن بالقرآن الكريم تلك المعاني التي دعا الله إليها ويعيشها وينتقل بها إلى الحقائق، ينتقل بها من الألفاظ إلى المعاني، وينتقل من المعاني إلى الحقائق، وينتقل من العلم إلى المعرفة. وهذا هي المطلوب، بحيث يتجوهر القرآن في نفسه ويتحول من كلمات إلى أفعال، يتحول إلى قرآن ناطق. والحمد لله رب العالمين.